زي السحور والسحور. الفعل اللي هو ممارسة الفعل تسمى تكون بالايه بالضم. والوضوء الفعل ده اللي هنعمله دوت اسمه وضوء. الماء الذي نتوضأ به يسمى وضوء. السحور اللي هو عملية التسحر، واحد بيتسحر اسمه سحور، العمل ده اسمه سحور مصدر منه. الطعام نفسه اللي بيأكله في وقت السحور يسمى السحور. نفس الكلام الغلول هو الأخذ من الغنائم قبل قسمتها. والغلول اللي هي الحاجة اللي خدها، حاجة اللي خدها خلاص. نقول فلان فلان يغل من الغلول، الغلول يبقى فعله ده نسميه ايه؟ غلول. وضحت؟ طيب. وما كان لنبي ان يغل، عرفنا يعني يغل؟ يعني يأخذ من الغنائم قبل قسمته. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة يأتي يحمله على عاتقه على ظهره، كما جاء في الحديث الطويل. غل بعير يأتي ويحمل البعير برغائه، غل بقرة يأتي ويحمل هذه البقرة، غل شاه يأتي بهذه الشاه بصوتها وهي تيعر، غل ورقة كادر، غل ذهب، غل فضة، أيا كان الشيء الذي غله يأتي بما غل يوم القيامة. فضيحة، فضيحة. طب اللي غل بقى دراجة ولا غل سيارة ها، ويأتي يحمل ذلك. فكل ما يكثر من الغلول كل هذه أحمال يفضح بها يوم القيامة. فالفضيحة كما تكون بلواء معقود مكتوب عليه الغالون، هو ماشي تحتهم وكل واحد شايل ايه غلولة ما غلهم على مر أيامه وسنين. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. احنا قلنا خطبة عن الغلول مش كده؟ تكلمنا عن صور الغلول في الحرب وفي السلم. فلننتبه يا اخواني، فما اكثر الغالين في هذه الأمة، الآكلين أموالها بغير حق، الآخذين لها وليس لهم فيها نصير. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ورد قراءة وما كان لنبي أن يغل، أن يغل يعني أن تؤخذ منه الغنائم وهو لا يدري، وهو لا يدري يعني لا يصح أن يغله أحد من أصحابه، يعني يخونه في الغنيمة. فهذه الآيات أو هذه الآية فيها نهي للناس عن الغلول في المغانم، وإنما خص خيانة الأنبياء مع كونها خيانة، مع أن خيانة غيره من الأئمة والسلاطين والأمراء حرام، لأن خيانة الأنبياء أشد ذنبا وأعظم وزرا، كما نص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما ذكر أكبر الكبائر قال أن يزاني حليلة جاره، يعني زوجة جاره. طب هو الزنا بغيرها حلال، ولكن هذه حرمتها أشد، فكان النص عليها لأن حرمتها أشد، لأن له حرمة الإسلام وحرمة الجوار وحرمة العرض، حرمة العرض. فهنا كنا نص على النبي يغل، ما كان نبي أن يغل مش معناها أن لغيره أن يغل، ولكن هذا بيان لشدة حرمة أن يغل ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يغلل يأتي بما غل، يأتي به حاملا له على ظهره يوم القيامة فضيحة بين الخلائق. فهذه الجملة تتضمن تأكيد تحريم الغلول، الغلول والتنفير منه، لأنه ذنب يختص فاعله بعقوبة على رؤوس الأشهاد، فيطلع عليها أهل المحشر، وهي مجيء يوم القيامة بما غله حاملا له قبل أن يحاسب عليه ويعاقب عليه، قبل أن يحاسب عليه ويعاقب عليه تكون هذه الفضيحة، ده لسه الحساب. حساب بعدها قال ثم توفى كل نفس ما كسبت، تعطى جزاء كسبها سواء الكسب خير أو الكسب كان شرا. والآية عامة توفى كل نفس ما كسبت، وليست خاصة بكسب الغلول الخبيث، بل يدخل فيها كسب الغلول طبعا، ولكن الآية عامة ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ رضوان الله يعني اتبع أوامر الله وانتهى عما نهى الله عنه فرضي الله عنه، فالمقصود اتبع رضوان الله يعني اتبع الأسباب التي توجب له ايه؟ توجب له رضا الله سبحانه وتعالى. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء، باء بمعنى ايه؟ رجع، زي اللي رجع بسخط من الله عز وجل. يا ترى برضك دي خاصة بالغنائم؟ اللي اتبع رضوان الله وجاهد ولم يأخذ من الغنائم حتى تقسم ويأخذ نصيبه، كمن باء، كمن رجع بغلول، بغلول فأوجب له سخط الله. ولكن أيضا الآية عامة، لا يستوي هذا وذاك، لا يستوي من اتبع أوامر الله رجع برضوان من الله عز وجل، رجع إلى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه، بمن باء رجع مسخوطا عليه مغضوبا عليه من ربه سبحانه وتعالى، لا يستوي. ودي نقطة مهمة جدا يا إخواني ينبه عليها ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من آية. قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ وهكذا عشرات الآيات ينص ربنا سبحانه وتعالى على أنهم لا يستوون. طب ليه؟ هو في حد يفكر أنهم يستوون؟ لسان حاله لما يشوف الدنيا كلها ماشية كده، هو ده بيأكل ويشرب ويتكسب ويتزوج ويخلف، يفتكر أنه كله زي كله، يفتكر أنه زي بعضها، يقول لك ما احنا مشينا نظيفة هو ما عملناش حاجة، يعني ايه اللي فرق عن غيرنا؟ لا فرق كتير. لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، ها؟ فده مفهوم مغلوط تقع فيه الامة، وده بيدل على هزيمة نفسية، لان معنى كانوا نسوا اعتقادهم، نسوا الاصل اللي عندهم. الله سبحانه وتعالى يميز يوم القيامة الخبيث من الطيب، الله سبحانه وتعالى لا يجعلهم سواء، الله سبحانه وتعالى يجعلهم سواء. واحنا في نفس السورة شفنا أن ربنا سبحانه وتعالى ذمها أهل الكتاب وما وقع فيه، قالوا ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، فعند الله سبحانه وتعالى مش سواء. إخوان عندنا احنا كبشر ممكن يضيع الصالح في النص، ممكن يضيع صاحب المعروف في النص، ممكن يضيع المحسن، خلاص تيجي المرتبات آخر الشهر اللي أحسن زي اللي ما أحسنش، اللي حضر زي اللي ما حضرش، كله بياخد مرتبه زي كله، ده عند البشر، ده عند البشر. ولكن عند الله سبحانه وتعالى يتمايزون. فإحساننا للأعمال أعمال الدنيا وأعمال الآخرة إنما هو لأننا مؤمنون أن الله لا يجعلهم سواء. من أكثر الأشياء اللي تجعل الناس يقعون في المعاصي والذنوب ضياع هذا المفهوم، خلاص بيلاقي زيه زي الطائع، زيه زي العاصي، كله زي كله. لا، ده في الظاهر أمامك. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، ما تركهما كذا، ما تركهما كذا. فإياك أن تعتقد أن كثرة المال وكثرة العيال وكثرة الأرزاق دليل رضا من الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا كلا، لفظ زجر، موضوع مش كده، موضوع مش كده. ليس هذا إكراما من الله أن يعطيك في الدنيا، وليست هذه إهانة لك أن يحرمك في الدنيا. المفهوم ده عايزين ناخد بالنا منه أخوان. لا يستوي أبدا من قام الليلة مع من لم يقم، لا يستوي من صلى الفجر مع من لم يصلي، لا يستوي من أدرك تكبيرة الإحرام مع من لم يدرك تكبيرة الإحرام، لا يستوي من خشع في الصلاة كلها مع من خشع في بعضها. الأعمال عند الله بمثاقيل الذات. خلي بالكم الكلام ده مهم جدا. فممكن تبقى واقف في الصف وبينك وبين اللي جنبك كما بين السماء والأرض، فلان صلاته غير مقبولة وفلان صلاته رفعت إلى أعلى عليين. فالمسألة أخواني لا تنظرن ولا تغترن بكثرة العاصين من حولك. قال الله ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. أنت هتروح لوحدك كده وتتحاسب لوحدك. قارن دايما أعمالك بالنبي صلى الله عليه وسلم، بأبي بكر الصديق، بعمر، عشان تعرف إنك ما تسويش، إنك نسبة ضئيلة في أعمال الصالحين. فتبدأ تجد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إننا ننظر في الطاعة إلى من هو إيه؟ إلى من هو فوقنا، إلى من هو أعلى منا. واضح؟ وتنظر في الدنيا، في أمور الدنيا إلى من هو دونك، لأن الأولى هتوجب لك جد في العبادة، والثانية هتوجب لك شكر للنعمة. لما تشوف إنك أحسن من غيرك كتير هتشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. لما ترى في الطاعة إن أقل من غيرك بكتير هتجد في الطاعة، وتخلق فيك روح التنافس والمسابقة. فالله سبحانه وتعالى يؤكد على هذا المعنى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم دول ده زي ده، ممكن في الدنيا يشوفهم زي بعض، ممكن في الدنيا يشوفهم زي بعض، لكن ليس هذا، ليست هذه علامة رضا، وليس هذا دليل استواء فيما بينهم. انتبهوا ولا تغتروا بمساواة الناس في معايشهم في ظاهرها، بل بالعكس، قد ترى العاصي والفاجر ومن باء بسخط من الله أحسن في الدنيا في ظاهره حالا منك. هذا كله لا يقتل أبدا في النفس هذا المعنى وهذا الاعتقاد، فربنا كرره أكثر من مرة: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. وهكذا تجد الآيات دائما تنص على ذلك. قال الله: وما أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله. هم درجات عند الله، عند الله هم متفاوتون، هم متفاوتون. يفرق فلان عن فلان بمثقال ذرة، فلان يفرق عن فلان بأدنى أدنى من مثقال ذرة. عند ربنا مش سواء يا إخوان. اللي بنشوفه اليوم الحمد لله، طالب يجد ويجتهد وفي النهاية يلاقي نفسه زيه زي اللي ما جدش واجتهد، ليسوا سواء عند الله. البشر يظلمون، البشر يقدمون المتأخر على المتقدم، ولكن الله سبحانه وتعالى يفصل بينهم يوم القيامة. هم درجات عند الله. كلمة دي تخلي الواحد يثبت على العمل الصالح. الإنسان بيحصل له فعلا إحباط لما يرى أنه يجد ويجتهد ولا يجد أثرا لذلك، ولا يجد مثوبة ذلك عند الناس، وأنهم يساوون بينه وبين الطالح، يساوون بينه وبين لم يجد. أنا اتحرق دمي في العمل وعملت وعملت وغضبت زي بقى زي فلان، فلان الغايب نص الأيام، فلان اللي بيجي بيتدلع في العمل وما بيعملش حاجة، ما بقى زي زيه. تذكر دائما أنكم لا تستوون عند الله، أنكم لا تستوون عند الله. هذا في أعمال الدنيا غير إتقان أعمال الآخرة، فالبون يكون أكثر، يكون شاسع جدا. فانتبهوا لهذه المعاني حتى تجدوا في أعمالكم وتحسنوا أعمالكم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون يوم القيامة. يوم القيامة، يوم القيامة سيرى الناس جميعا منازلك العالية. ولهذا نقول لطالب العلم: اطلب العلم لتكون عند الله عالما، لتكون عند الله عالما مش عند الناس. قد يكون واحد من العلماء مغمورا لم يشتهر شهرة الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة، هو في غير الأئمة الأربعة دول؟ لا، هؤلاء كتب الله عز وجل لهم شهرة في الناس، لكن في علماء يا إخواني لا يقل باعا وشأنا عن هؤلاء، في أنبياء لم يذكرهم الله سبحانه وتعالى، منهم من قصصنا عليك ومنهم، معنى كده إن خلاص ضاعت الأعمال دي؟ أبدا أبدا. فعند الناس لا يعرفونهم، عند الناس مجاهدين في السلم وفي الحرب، مجاهدين بالقلم، مجاهدين بالسنان، مجاهدين بالبنان، مجاهدين بكلمة حق، مجاهدين بالسلاح، وما وليسوا معروفين في الناس، ليسوا معروفين في الناس، ليسوا سواء عند الله، ليسوا سواء عند الله. وهذه الآية تجرد الإنسان في عمله لله عز وجل، تعلمه الإخلاص، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. قل الله يراني، يكون سبب لجدك في عملك. أرأيتم لو أن فلان لاحظ أن رئيسه في العمل يلاحظه ويراقبه، كيف يكون عمله؟ أحسن عمل. لو كان بيقصر كده ولا كده، هنا تلاقيه إيه؟ ينضبط عمله. أول ما يقوله ده في كاميرات خفية في محل العمل، تلاقيه ماشي منضبط ما بيتحركش، مش كده؟ لأنه استشعر معنى رؤية كبير من الناس له، رؤية من يكافئه أو يعاقبه. فكيف إذا استحضر العبد والله بصير بما يعملون؟ لا شك أن هذا أكبر حافز على الأعمال. فما تعملون من عمل إلا والله عليه شهيد، ما تقولون من قول إلا والله عليه شهيد. عايز تستوفي وتستحضر في مثل هذا المجلس أكبر ثواب، استحضر أن الآن الله سبحانه وتعالى يطلع علينا، الآن الله ينظر إلينا، الآن الله يبصر هذا العمل. استحضر المعنى ده، هتلاقي نفسك مش هتشهد أبدا. ولو كان في ذهنك أي شيء من الخبث، رياء، عجب، حقد، حسد، كله هيزول، لأنك علمت أن الله ينظر إلى قلبك قبل أن ينظر إلى ظاهر عملك. فيا إخواني استقامة الأعمال ظاهرا وباطنا باستحضار هذا المعنى، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. الله يراهم، يطلع عليهم، ولا يساوي بين هؤلاء وهؤلاء، لا يساوي بين هؤلاء وهؤلاء. وبالتالي في كل موقف من حياتك في بيتك وأنت تتعامل مع زوجك، استحضر الآن أن الله يطلع عليك بصير بما تعمل معها وما تعمل معك. وانت بتعامل صديق او جار، وانت بتعامل اخ في الله، وانت بتنفق في سبيل الله، وانت بتحفظ القرآن، كل عمل لازم تستحضر المعنى ده. وعشان كده بيتكرر في القرآن كثير جدا، والله بصير بما يعملون، والله خبير بما يعملون، والله بما يعملون محيط، والله بغافل عما تعملون، يتكرر الكلمة دي كثير جدا. عشان كده القرآن هو اللي بيضبط سلوكك، المعنى ده مهم فكرره الله. وبالتالي الذي غل ما نعرفه، قطيفة حمراء يوم أحد غلت، ويوم بد افتقدت، ولكن الله يعلم من غله. يستوي هو من لم يغلل؟ طبعا ما يستويش. اللي تحرى الحلال كمن لم يتحره؟ لا يستوون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير؟ لا، ليسوا سواء يا رب، هم درجات عند الله والله بصير بما يعمل. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات درجات عند الله والله بصير بما يعملون. اكتبوا هذه الآيات: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين. هنا قسم محذوف: والله لقد من الله على المؤمنين. فهمنا هذا القسم من اللام، لم تأتي الآية قد من الله على المؤمنين بل لقد، اللام دي لام قسم محذوف، يعني والله قسما لقد من الله على المؤمنين. والمنة هي الفضل العظيم، فلان صاحب منة يعني صاحب فضل كبير. لقد من الله على المؤمنين. طب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت للمؤمنين فقط وللناس جميعا؟ ولكنه خص المؤمنين لأنهم هم المنتفعون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. أعظم منا يا أخواني علينا هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا أخرجنا من الظلمات إلى النور، من الذل إلى العزة، من الجهل إلى العلم، من التخبط إلى البصيرة وبيان الأمور. شوف حالك كده بالتزام قبل ما تعرف ربنا وبعد ما عرفت ربنا. قبل أن تعرف طريق الله عز وجل إنسان حقير لا قيمة لك، ممكن تتمسح بحجر، ممكن تعبد بشر، ممكن تعبد امرأة. تخيل الدنو والتدني لدرجة ايه، تناقلك من هذا الى التوجه الى الله وحده، طهر السمو والعلو، نفس علية، تأكل اموال الناس بالباطل في الجاهلية، دلوقتي تتحرى مثقال الذرة من الحرام لتجتنبه، لو اشتبه عليك بتتركه. الاعتداء على الناس في الجاهلية، الآن القيام على مصالح الناس وشؤون الخلائق والسعي إلى ذلك والحرص عليه، إنك عارف إن فيه قربة وفيه ثواب، وهكذا. لو شفت حال الجاهلي مع حال المسلم تعرف الفرق الواضح. أنت في نفسك، شوف نفسك قبل معرفة الحكم الشرعي وبعد معرفة الحكم الشرعي، تنضبط سلوكك، رجال ونساء، رجال ونساء. شوف المرأة قبل هدايتها بسفورها وتبرجها وتسكعها والميل بالقول والخضوع لهذا ولذاك والتثني والتخثر والتسكع في مشيتها وفي كلامها، ولا ترد يد لامس كما جاء في الحديث، وبين امرأة زكية طاهرة لا تقبل أن يرى منها شيء إطلاقا، عفيفة طاهرة، شتان شتان لا يستوون لا يستوون. لقد من الله على المؤمنين فعلا إخواني. النعمة الكبيرة اللي احنا فيها سببها الإسلام، سببها الإيمان، سببها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظم منا في هذه الآية المذكور واحد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. المنة الثانية أنه قال رسولا من أنفسهم. تخيل إنك مولود إنجليزي ولا فرنسي، شوف صعوبة وصول هذا الدين بهذه السهولة لك. لازم نحضر، لازم نعرف ونستحضر نعم ربنا عشان نشكر النعم دي. أخوان شوف العناء اللي لقاه فلان عشان يعرف الإسلام، معمى عليه في بلاده، ولما يسمع الإسلام يسمع كلام باطل أو يسمع قليلا، الصورة مش واضحة. زي واحد قاعد في وسط مجتمع مسلم يسمع الشيخ ده والشيخ دوت والعالم ده والعالم ده والشريط ده والشريط ده، ويقابل أخوه فلان ويقابل أخوه فلان. يستوون يا أخواني، يستوون. نعمة كبيرة جدا أن يكون الرسول بلساننا من أنفسهم، يعني عربي مثلهم أو من أنفسهم بشر مثلهم، بشر ما كانش من جنس آخر. فيأتي النبي من البشر بل ويتكلم باللسان الذي نتكلم به، فبيوصل لك الأمر بسهولة. دي نعمة ينبغي أن تشكرها. أنت اليوم بين أيديك الكتب بلغة العرب وانت فاهم لغة العرب ودرست اللغة العربية ابتدائي وإعدادي وثانوي، وتقلب في الكتب كده قليلا وتطلع مرة ما تطلعش مرة. شوف لما واحد من غير من المسلمين غير العرب يلاقي شيء مترجم يعض عليه بالنواجذ، تلاقي ماسك الرسالة الصغيرة دي المبعوثة له من مركز الترجمة الفلاني ومركز الإرشاد الفلاني عمال كأنه في إيده مصحف، جالوا علم ما كانش يعرفه. أنت في إيدك الآن مجلدات رفوف، أرفف كده في بيتك كتب بهذه اللغة وأنت تعرف تتكلم اللغة وزاهد. فعلا يا أخواني لازم نستحضر النعمة دي علشان نؤدي شكرها، نؤدي شكرها بكثرة القراءة، بكثرة الاطلاع، بكثرة السماع. ده شكر النعمة دي، لأن غيرك محروم منها فمش قادر يؤديها. رسولا من أنفسه، بشر وعربي، وفي قراءة رسولا من أنفسهم. أنفسهم يعني من النفاس، يعني أعلاهم مكانة، من أشرف أنساب العرب، من أشرف أنساب العرب، من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل اصطفاه خيار من خيار من خيار، خيار من خيار من خيار. وكونوا من أشرفهم يكونون أطوع له وأقرب إلى تصديقه. طبعا لما بيأتي واحد من علية بيكون أسهل للإيمان به، لم يرسل إليهم رسولا من أخابث الناس وأراذل الناس وأقلهم شأنا ومن قبيلة غير معروفة، أبدا سهل عليهم الطريق. الشريف من أشرف القبائل صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم بشر عربي ومن أعلى قبائل العرب وأنفس قبائل العرب، كما قالت تعالى في الآيات الأخرى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وقال وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف ليك ولقومك. فالمفروض كان أكثر ناس تستمسك برسالتك قريش مش تعاديك، ده فخر ليهم. رسولنا عندنا وعربي ومن أنفسنا ومن أعلانا، مش مطلع لهم أي واحد. لو نظروا إلى الفخر فهو محل فخر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وهنا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، دي رقم واحد، أدي المنة من أنفسهم، دي رقم اثنين. رقم ثلاثة يتلو عليهم آياته. برضك احنا مش مستحضرين النعمة دي، لأننا بنسمع القرآن ليل ونهار. لو تعيش حياة الجاهليين والواحد فيهم ما كانش يعرف الألف من كوز الدورة زي ما احنا بنقول، تعرف يعني بأنهم ينتقلوا من ناس ملهاش في الكتابة ولا لها في القراءة، اللي تكون المعجزة اللي بين أيديهم القرآن من القراءة. ولهذا كانوا يتلمسون عند أهل الكتاب، يتلمسون عندهم معلومات لا يعلمونها. لما يقفوا بحاجة يقولوا ارجعوا لأهل الكتاب، ويروحوا يسألوا أهل الكتاب. ده قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيستعينوا بأهل الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا لنا حاجة عندكم في الكتب بتاعتكم عشان نرد عليه. يقولهم اسألوهم عن شباب في الزمان الأول كذا، لهم أهل الكهف، اسألوه عن كذا، اسألوه عن كذا، اسألوه عن كذا. صار عندكم أنتم هذه المعلومات، هذا الغيب. يتلو عليهم آيات، وعشان كده لما تقرأ الآيات لازم تشعر بمعنى العزة اللي تحصل لك. رب العزة سبحانه وتعالى بيخبرك بما في نفوس أعدائك، رب العزة بيخبرك بأعدائك من هم، رب العزة بيخبرك كيف تتعامل مع زوج وولد وصاحب وصديق وعدو. ففعلا كما قال شيخنا الشيخ صفوت رحمه الله، المسلم يسبق بهذا الكتاب عصره. يتكلموا عن الذرة ويقولوا الذرة قبل أن يعرف الناس ذرة. بيتكلموا عن علاج أمراض قبل أن تظهر هذه الأمراض. بيتكلموا عن اكتشافات قبل أن يكتشف الناس هذه الاكتشافات. يسبقون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، رقم واحد، من أنفسهم، رقم اثنين يتلو عليهم آياته. آيات مين؟ آيات الله، كلام الخالق، إخبار الخالق، إنباء الخالق. منة عظيمة، يتلو عليهم آيات. يبقى كأني أول مقصد من البعثة هو أن يتلو عليهم آيات. شيخ يقول اللي التزم استمسك بالكتاب، عايز نطلب العلم نقول تعالى للكتاب، تعالى للكتاب، اسمع آيات الرحمن تتلى فهمها واحفظها. يتلو عليكم، يتلو عليهم آيات. رقم أربعة ويزكيهم. انتبهوا دي مراحل تربية، ما احنا بنتربى بالقرآن. ويزكيهم، ما معنى يزكيهم؟ يطهرهم. والطهارة في طهارة ظاهرة وفي طهارة باطنة. فأعلى التزكية هي التزكية من الكفر، هي الطهارة من الكفر، يخرجك من كفر إلى إيمان، توحيد. وعشان كده ينبغي أن يتعلم الإنسان العقائد الصحيحة التي تزكي قلبه، تطهر قلبه من نجس الكفر ونجس الشرك، نجس التألي على الله، نجس منازعة الله في كبريائه، نجس منازعة الله في عظمته. يبدأ الإنسان يخلي قلبه من هذه المفاسد، عشان هو ده الإناء اللي هنحط فيه العلم بعد كده. هو ده الإناء، القلب ده هو الإناء اللي هتحط فيه العلم، والعلم ده شيء أبيض نقي طاهر. قال الله وقال رسول الله، فلو كان الإناء متسخ ما ينفعش، لو كان الإناء متسخ ما ينفعش. شوف كده وبتخبط عليك وجايبها لكم اللبن، خد حط في الإناء ده، لا لا لا لا، ده كان في شاي، لا ده كان في حلبة، ده كان في كذا، نظفيه كويس، اغسليه كويس. ما ينفعش نحط اللبن ده في حاجة كان فيها أثر لشيء، لازم ننظف تمام. فما بالكم إن كان فيه شيء من النجاسات، كفر وشرك وحسد ورياء وعجب وحقد وسوء ظن بالله وغيره. راجع كتب الاعتقاد والتوحيد عشان تعرف الخبائث التي تكون في القلوب وتتجنبها. ويزكيكم، يطهركم من هذا النجس. دي الزكاة الظاهرة الباطنة، ده غير الزكاة الظاهرة. لما تشوف النتن اللي بيعيش فيه النصارى اليوم، النتن ما عندهم هذه الأبواب من الطهارات التي عندنا، عشان كده كثير من النصارى في دول الكفر بيدخلوا في الإسلام ما بيشوفوا الطهارة، بيشوفوا طريقة الوضوء عندنا والتخلي عن النجاسات وتطهير الأشياء، بيدخلوا في الإسلام. اسمع كده قصص اللي دخلوا في الإسلام في أوروبا، تجد كثير منهم يقول لك شفت المسلمين وهم بيتوضوا فأعجبني الأمر، هو بمفهومه هو. فكان دخوله في الإسلام لما شاف صور الطهارة ويزكيهم ويزكيهم، طهارة ظاهرة من البول والغائط والخبائث والنجاسات. فالمسلم طاهر ظاهرا وباطنا، فلازم يتعلم التزكية الطهارة دي المنة الرابعة. ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة السنة. واضح إخواني؟ يبقى دخولك في الالتزام، هات الكتاب واتلو آيات، خلي بالك وشوف الاعتقادات اللي فيه عشان تطهر نفسك من الشرك والكفر، تطهر القلب، أدخل فيه العلوم قرآنا وسنة. قال ويعلمهم الكتاب والحكمة أي السنة، وإن كانوا من قبل، من قبل مين؟ قبل محمد وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم. من حرف ايه؟ فين الكسرة مالا؟ ده حرف جر. ليه ما قلناش من قبلي؟ قلناها 100 مرة، لان ما فيش مضاف اليه. فاذا حذف المضاف اليه تبقى دي مبنية على الضم. من قبله، لله الامر من قبله ومن بعده، يعني من قبل النصر والغلبة ومن بعد النصر والغلبة. لو جبت المضاف اليه يكون من قبلي من بعدي، اذا حذفت المضاف اليه يكون من قبله، وتعرف ايه المحذوف. يا ترى ايه المحذوف هنا؟ وان كانوا من قبله واضحة من الآية، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من قبله، يبقى من قبل إيه؟ من قبل محمد أو من قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا من قبل بعثة محمد ومن قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم لفي ضلال مبين، لفي ضلال مبين. أنت اليوم بتسمع أقوال رؤساء وزعماء وإنت إنسان بسيط ممكن ما باش معك شهادة خالص، تقول إيه الخرف اللي بيخرفوه ده؟ تسمع أستاذ في الجامعة ورئيس جامعة وبيتكلم فيه للراجل ده مش فاهم الكلام ده ولا ايه؟ ها؟ مين اللي بيّن ليك هذا البيان؟ الله سبحانه وتعالى. كنت فعلا من غير الالتزام في ضلال مبين. المؤمن بالإيمان والعلم والحكمة، ها؟ كتاب السنة بيتضح له الضلال المبين الذي يعيش فيه. من حرم هذا؟ من حرم هذا؟ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقارن أحوالك قبل معرفة الهدى وبعد معرفته، ده الكلام ده لغاية دلوقتي هتجد أبواب من الفقه أنت مش عارفها وبتتخبط، وفجأة تفاجئ إيه ده؟ هو ده ربا؟ هو ده اسمه بيع عينة؟ هو ده اسمه تورق؟ هو ده اسمه كذا؟ زي نفسك انتقلت بإيه؟ بالكتاب والحكمة، بالكتاب والسنة. فإخواني العلم العلم العلم، زكي قلبك وطهره وادخل في أبواب العلم، فهو الذي هو المنة العظيمة التي من الله عليها بها على الأمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كم منا مذكورة؟ خمسة، وممكن تخليهم ستة، تخلي تعليم الكتاب واحدة وتعليم الحكمة واحدة، ولكنهما شيء واحد. تفضلوا اكتبوا الآية لقد من الله. خلي بالكم اخواني ان النعم لازم يقابلها شكر، والشكر قول وعمل، والشكر قول وعمل. لم يقابل الانسان نعم الله بالشكر حرم منها. ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. فكون ربنا من علينا بالمنة دي والنعمة دي ان احنا عرب وبلسان عربي ونفهم عربي كويس، ها، وإن بين أيدينا كتاب وسنة ودروس وعلم، النعم دي احنا هنسأل عنها، أدينا حقها أم لم نؤدي حقها وأعرضنا عنها؟ أديت حقها ربنا هيزيدك ويعلمك ويفقهك ويزكيك أكثر ويجعلك أكثر حكمة وعلما. ما أديتش حقها يحرمك منها وترجع تاني للضلال. فالحذر الحذر. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير هذه الآية مهمة جدا جدا جدا غاية في الأهمية وأكثر غزوة تأخذ منها عبر غزوة أحد فعلا يقول الله للصحابة يقول الله للصحابة أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين اصطفى الله من الخلق أقواما يكونوا أصحابا لرسول الله هم هؤلاء اسمع كيف يكلمهم أولما الألف للاستفهام بقصد التقريع دي استفهامية والاستفهام هنا تقريع لهم وتوبيخ أولما أصابتكم مصيبة اللي هي المصيبة اللي أصابتهم يوم أحد المشركين قتلوا منهم كم واحد 70 واحد قلتلكم 70 دي حاجة كبيرة جدا يعني نقدر نقول دلوقتي كده 70 مليون ما انت قيس 70 بعدد الصحابة ايامها 70 مليون بالنسبة للمليار ونصف ولا حاجة بالنسبة لسبعين صحابة الامة كلها كانت محدودة المئات اللي كانت موجودة مع النبي صلى الله عليه وسلم هي دي الامة فمات 70 من 100 يبقى زي 70 مليون من مليار ونصف مش كده طيب اولما اصابتكم مصيبة ايه المصيبة ما كان يوم احد من القتل والغلبة قد أصبتم مثليها يعني مثليها ضعفيها أداها مرتين مثل ومثلي قد أصبتم مثليها يعني مثليها ضعفها هم إمتى أصابوا مثليها في بدر أنتم في بدر قتلتم سبحان الله سبحان من أحصى كل شيء عددا يذكره أنتم في بدر قتلتم 70 وأسرتم 70 نسيتوا منة الله عليكم ذكر المنة العظمى في الأول منته عليهم ببعثة النبي وتزكيتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور النعمة دي ما تعادلهاش أي نعمة لو قتلوكم كلكم كفاية النعمة دي عليكم لو قتلوكم كلكم كفاية عليكم نعمة الإسلام لا ده في نعمة تانية بمقاييس البشر انتوا في بدر قتلتم 70 وأسرتم 70 دلوقتي لما أصابتكم مصيبة نصف المصيبة اللي أصابت المشركين المشركين بتقولوا في 70 يوم بدر و70 أسرى ورغم كده جاءوا لقتالكم في أحد وانتوا لما ابتلتوا بنصف مصيبتهم عايزين تتخلوا عن الجهاد شوف الكلام فدايما تذكر نعمة الله السابقة تعينك على مقاومة أو ملاقات البلاء الحاضر في أي حاجة في قتال في مرض واحد يبتلى بمرض يدمه منشغل بالمرض لا فكر في الصحة لا لا طب ما انت بقالك 40 سنة بصحتك وعافيتك لما ابتلاك يوم اثنين اسبوع شهر سنة، طب ما كان في نعم اعظم، ليه ما بصيتش للنعم؟ لماذا نظرت الى البلاء فقط؟ لما اصبتم هذه المصيبة وقد اصبتم قبلها ضعفها من المشركين، قلتم ان هذا، ما معنى كلمة ان هذا؟ من اين هذا؟ كيف حصل هذا؟ اسمع التفسير اللي ذكره ابن كثير وابن جرير والشوكاني، قالوا من اين اصابنا، افهم العبارة دي لاجل هذه العبارة، انا قلت الآية دي مهمة، من اين اصابنا هذا الانهزام والقتل ونحن نقاتل في سبيل الله ومعنا رسول الله؟ ازاي نتغلب؟ ازاي نتغلب؟ ازاي المشركين يعملوا فينا كده؟ الكلام ده بيحصل ازاي؟ الكلام ده ما يحصلش، الكلام ده ما يحصلش، ده كلام الصحابة. طب وهم بيقولوا كده معناها عندهم اعتقاد صحيح ان اسلام وايمان وثبات، يبقى لازم ننتصر. ما انتصرناش ليه؟ ان هذا ازاي الكلام ده يحصل؟ ايه التقصير اللي شغال فينا دوت؟ نفس الكلام احنا نقوله دلوقتي، ان صح قول لكن هنعرف تصحيحه الان، ان صح القول نقول ان هذا، ايه اللي بيحصل لنا ده يا جدعان؟ ايه اللي بيحصل لنا ده؟ احنا كنا بننال المشركين ودينا الغلبة ودينا القهر، محدش كان يستجري يقف قصاد واحد فينا، ايه اللي جرالنا؟ ان هذا، ده المفهوم الاول. المفهوم الثاني ان هذا سؤال للتصحيح، كلام ده حصل ليه؟ اكيد في حاجة، من اين اوتينا حتى نتجنب هذه الاسباب اللي كانت للهزيمة؟ ومن هنا قلت هذه الآية مهمة، لان سؤال ان هذا محتمل امرين، الاحتمال الاول يستحق عليه التقريع والتوبيخ، سؤال هو فين نصرة ربنا؟ مش ربنا وعدنا بالنصر؟ فين ده المسلمين بيقتلوا؟ ده المسلمين بيعتدى عليهم، بينتهك حرماتهم، ده دماء واشلاء، وفين يا عم النصر؟ لا، كلمة دي ما تتقالش. نفهم المعنى الثاني، ايه المعنى الثاني؟ ان هذا يا رسول الله، احنا حصل لنا الكلام ده ليه؟ عايزين نعرف ايه الاسباب عشان نتجنبها، عايزين نعرف ايه الاسباب عشان نتجنبها. واللي بيتكلم اكرر تاني، الصحابة، الصحابة قيام وصيام وعبادة وقربة وبين عذورهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش جماعة بتوع ربا وزنا وخنا وفحش، لا، ده صحابة الاطهار. قلتم ان هذا، او لما اصابتكم مصيبة يوم احد قد اصبتم مثليها يوم بدر، قلتم ان هذا، قل هو من عند انفسكم. عايزين تعرفوا ده حصل ليه؟ ان هذا، ارجعوا لانفسكم تعرفوا السبب، السبب عندك انت. ولهذا لما قلت لكم بالامس يا اخواني، اكبر عدو لنا ذنوبنا ومعاصينا، انا ما غلطتش، هذا هو الحق، قل هو من عند انفسكم. طيب نرجع ليهم نشوف عملوا ايه الصحابة عشان نتجنب اللي عملوه، عشان ما نقعش في هزيمة. عملوا ايه الصحابة؟ خلفوا امر الرسول وتركوا الجدل، مش كده؟ فخلفوا امر الرسول صلى الله عليه وسلم لما امرهم بلزوم هذا المكان جبل الرماة، وقال لهم ما تفرقوش على اي حال من الاحوال. هي دي المخالفة؟ هي دي المخالفة؟ لا، ده في مفسر قالوا في مخالفة تانية، قالوا اختيارهم الفداء يوم بدر على القتل، ده كان ذنب مين ده؟ هتردوا عليه، مين اللي اختار الفداء على القتل؟ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين ولا مش فاكرين؟ ها؟ كيف كان، ايه موضوع قصة الفداء يوم بدر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بعد ما انتصروا كان معاهم اسرى، كان معاهم اسرى، فاستشار اصحابه، فاشار ابو بكر بانهم الاهل والعشيرة ونتركه، واشار عمر تمكنني من عنق فلان اضرب عنقه، وتمكن فلان من عنق فلان، كل واحد اختار له واحد من قرايبه، يعني شوف لي فلان قريبي عشان اقطع رقبته، عشان ربنا سبحانه وتعالى يرى ان مفيش قلوبنا هوادة للمشركين، وان الايمان عندنا احب الينا من ابائنا واقربائنا لو كانوا على الكفر. الرسول اختار رأي مين؟ رأي ابو بكر الصديق، رأي ابو بكر الصديق. فنزل قول الله تعالى: ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخر في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. قال لا لا لا، ده الموضوع كبر. النبي صلى الله عليه وسلم بيتقال له الكلام ده، ابو بكر بيتقال له الكلام ده، تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار ذلك يبقى ده عرض الدنيا؟ سبحان الله. امال احنا نعمل ايه يا اخوان؟ امال احوالنا احنا بقى تبقى ايه لما يبقى اللي قال نطرق بعد جهاد بعد غزوة بدر كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون يتقال لهم الكلام ده؟ امال احنا يتقال لنا ايه؟ امال احنا يتقال لنا ايه؟ ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوبق بهذا التوبيخ، ها، والله عزيز حكيم. قال الله: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. هم اخذوا ايه مقابل فدائهم؟ خذوا كل واحد فدوه مبلغ كذا. لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم. خلاص. قال لك لا، ده غفر لهم مش هيعاقبوا عليها في الاخره، لكن عوقبوا عليها في الدنيا يوم احد. فالذنوب كفرتها وقاع هذا البلاء. يبقى لا يليها مفهومين. قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم بمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، خالفتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فأوقفتم، أسباب اللي حصل من أحد. رقم اثنين، قل هو من عند أنفسكم، اخترتم الفداء على تقتيل المشركين وإسخار القتل فيه، فعاقبكم الله سبحانه وتعالى يوم أحد بهذه العقوبة. هذا هو التفسير الثاني. يا أخوان، احنا عندنا مخالفات للرسول صلى الله عليه وسلم لا تحصى لا تحصى. قل هو من عند أنفسكم، انكم خالفتوا الرسول مرة مرة يعاقب هذه العقوبة؟ فكيف باللي على طول الخط عاصين للرسول صلى الله عليه وسلم؟ يبقى لما بيقول الناس لازم نرجع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله عز وجل، مش بنموت القضية. ده هو ده المرض، ده هو ده المرض اللي لازم نعالجه عشان ما يتكررش تاني يا اخواني، ما يتكررش تاني. احنا اليوم والله والله العظيم يا اخواني الواحد بيبكي واحنا بنجمع الاموال من الناس، الاف مؤلفة ومئات الالاف بننفقها في مداوات جرحى. مطلوب إغاثة الملهوف، ده واجب، لكن يا ترى بعد ما نغيث هذا الملهوف هندمننا نايمين لغاية لما يطلع لنا ملهوف تاني؟ يعني ليتنا جمعنا مثل هذه الأموال للنهوض بشأن العلم في الأمة وطلبة العلم، للنهوض بشأن الأمة وبذلها في طاعة الله سبحانه وتعالى، لبذلها للجهاد لإعداد جيش العسرة، جيش يواجه العدو. هنفضل نبذل أموالنا يا أخواننا في علاج أمراض؟ ما الوقاية خير من العلاج. متى نبذل الأموال للوقاية؟ متى نبذل الأموال للوقاية؟ ده مش تحبيط للناس انهم ينفقوا، لا، ده واجب علينا أن ننفق الآن. عشان كده بيسميها تبرعات. أنا بقوله كلمتك غلط زي ما قال شيخنا الشيخ زكريا الله يحفظه. تبرعات دي غلط. تبرعات ايه؟ تبرعات دي كل حاجة فضلة كده من عندك زيادة بتتفضل بها بتتبرع بها. لكن الحال الآن ليس حال تبرع، ليس حال إن واحد يتصدق بشيء نافلة، دي عطايا واجبة البذل. فهنفضل لغاية امتى يا اخواني؟ لا نبذل الا لما يصير السيوف على رقابنا. لما بندعو الناس الى الانفاق في غير مثل هذه الشدة بنلاقي تقتير وبخل. متى نبذل مثل هذه الاموال واضعافها للوقاية؟ عشان ما نضربش تاني، عشان ما ننهزمش تاني. لازم نسأل السؤال ده، ان هذا لازم لازم اخوان، ان هذا ازاي بيحصل الكلام ده؟ المفروض ما يحصلش، احنا مسلمين، المسلمين ما بيهزموش الا اذا تخلوا عن اسلامه. المسلمين ما بينهزموش، ده وعد الله، إنا لننصر رسلنا وخلص الموضوع، ربنا بينصر الذين آمنوا. قلت لا ما فيش نصر، ما في خلل، لازم نقول أن هذا، أن هذا من أين هذا جاءنا، دي كلمة في الصحابة، أن هذا سواء كان التعجب إزاي يحصل الكلام ده وإحنا موعدين بالنصر، ماشي تعال سؤالكم ده لازم تتوضحوا عليه وتعرفوا ان لكم ذنوب ولكم معاصي ولكم مخالفات انتم بتعاقبوا عليه، قل هو من عندي انفسكم لم يظلمكم الله سبحانه وتعالى، لم يخالف الله عز وجل وعده، انتم اللي خالفتوا الوعد، اشترط وقال انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، خلاص انتم تركتوا جزء من الايمان، ان لم تكونوا تركتموه بالكليه، وده حال الام اكثرها ترك الايمان، ومن استمسك ترك كثيرا منه، قل هو من عند انفسكم، اسمع الآية لسه ما خلصتش، إن الله على كل شيء قدير، تفتكر على طول آية سورة محمد ولو يشاء الله لم تصر منه، إن الله على كل شيء قدير يا أخوان، إن الله على كل شيء قدير، اوعى تظن إن إن إن ربك بحاجة إلى الأموال اللي أنت بتنفقها، ده صاحب خزائن السماوات والأرض، إن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى قتالك كي تدحر عدوه، هو قادر على أن يحدث به. القصة عندك انت، المقصود بالكلام ده كله امتى؟ انت يا مسلم ربنا عايز يمحصك ويطهرك ويزكيك ويرجعك اليه. فقال اولما اصابتكم مصيبة قد اصابتم مثلها، شوف كلمات ما تتوحش كده، ما تتوحش كده عند ربنا، لازم يتقدموا بيها، كلمة اللي قالوها، كلمة اللي قالوها انتشر الصحابة ان هذا، لا تيجي الكلمة في القرآن عشان تتعلم الامة، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها، ده بعد ما ذكرهم بالنعمة الأولى، نعمة إيه؟ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والتزكية والكتاب، أنتم بتوع القرآن وبتوع السنة وبتوع طهارة القلب وطهارة الظاهر، وبين أظهركم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله وسنة نبيه، وصاحب المنة هو الله، لما تصبكم مصيبة في سبيل الله الذي من عليكم وقد أصبتم إليها، وقد أصبتم مثليها، من عليكم في بدء وأصبتم ضعف ما أصاب المشركين منكم، قلتم أن هذا، فعايزين نتذكر البطولات السابقة، النصر ربنا سبحانه وتعالى نصرنا إياه في عشرات ومئات الغزوات على مر القرون منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، فلما نقول أن هذا نعرف أن في حاجة تغيرت. ليه في بدر أصابوا مثليها؟ خرجوا طائعين مذعنين زي ما قال امتثل، خارجين لمقابلة قافلة فجأة انهم بيقابلوا جيش سمعا وطاعة، نقاتل جيش ايه المشكلة؟ لكن تيجوا في احد يقول لكم افعلوا ولا تفعلوا وتخلفوا سواء باجتهاد او بغيره لا يصلح تعاقب، تيجوا في بدر بعد ما ربنا من عليكم واصبتم مثليها تتنازعوا في, في, في, في مغانم وتقرروا تأخذوا قرار بإطلاق هؤلاء الأسرى لا تتعاقبوا عليه أيا كان السبب هذا أو ذاك، في النهاية كان في خلل، كان في مخالفة، كان في خطأ عوقبوا عليه. فيا إخواني على طول لما تلاقي المسلمين بينهزموا لازم يبقى في خطأ، وليس معنى الكشف عن الأخطاء، ما ينفعش الكشف على الأخطاء ونقول نكشف على الأخطاء دلوقتي، لا جريح الحول بيموت أو بينزل، واحد خبطته عربية ودمه سايح بتلحقه تقول له انت اللي غلطان انت اللي عديت كذا، هو غلطان، هو غلطان لكن بننقذه، فبنعمله دلوقتي يا اخواني احنا ننقذ اخواننا، لكن يا ترى بعد ما ننقذ اخواننا، ونسأل الله ان يرفع عنهم هذه الكربة، وهترفع الكربة، مفيش بأس ما بيرفعش، مفيش بأس بيستمر، كل بأس يرفع، لكن السؤال بعد ما ترفع الكربة ويغاث هذا الملهوف من اخواننا في غزة، في غزة هننتظر لما يطلع لنا ملهوف تاني، ولا هنستعد عشان ما يبقاش فيه ملهوفين ومستغيثين اللي يلهب بعد ذلك ويستغيث هم الكافرون؟ هو ده اللي احنا بنقول عليه، وده اللي لازم نفهمه كويس جدا، ففي حل عاجل وفي حل دائم للمدى البعيد عشان ما تتكررش المآسي، ما تتكررش الدماء، ما تتكررش الاشلاء، ما هسني مش اول مرة غزة دي، مش أول اعتداء من اليهود، لا لا لا لا، ده كل عام مرة ومرتين في اعتداءات من اليهود وثلاثة وأكثر، ده الظاهر المعلن في الإعلام العالمي غير الخطر، ده الظاهر في حروب وقتل، غير الثقافات والإعلام والتعليم شغلهم شغالين في كل الجوانب. فيا ترى من تهنبذل لتصحيح الثقافة والإعلام والتعليم والشباب والأمة والنساء؟ انت هنبذل لهؤلاء، انت هنبذل لهؤلاء. فأخواني القضية الراهنة الحاصلة ما تنسناش الأمر الكبير الأصل، ما تنسناش ذنوبنا ومعاصينا، عشان ما نجيش نجترع على الله ويقول له أن هذا وإحنا غلط عندنا. قل هو من عندي أنفسكم. أكرر، ليس هذا معناه أنك لا تغيث إخوانك ولا تقف بجوارهم سواء بالمال أو باللسان أو بالسيف، أبدا، هذا واجب الآن، ولكن نؤدي هذا الواجب ثم ننظر يا ترى هو ده وبس المطلوب مننا وخلص الموضوع. وإذا اليهود يشتغلوا ويفكروا ويدبروا، وأمثال اليهود مش اليهود بس، الأعداء كثيرون، ونستنى إحنا بعد كده ما نشوف الحل إيه. فكرة بقول يا إخوان الحل في دروس العام، عارفين دروس العلماء خلال السنة كلها هي ده، هو ده الحل. لكن عايزين نفعل الدروس دي، عايزين الدروس دي يبقى لها واقع. احنا الدروس اصبحت بالنسبة لنا شيء نظري، خلاص خدنا ان كل واحد قاعد متكئ على كتبه وقاعد حاطط واخد اولاده في حضنه ويتفرج على الايه، على الشيخ بيقول ايه في التلفزيون، خدنا على كده. لا يا اخوان، ده دي شعلة، الشيخ بيديك الشعلة عشان تاخدها وتنير الطريق، تمشي الطريق، مش دمك واقف مكانك. فلا بد من اتباع العلم العمل، لازم نشوف كل صغير وكبير، كل صغير وكبير، لانك لا تدري على اي شيء ستعاقب. يعني بعض الناس يقول احنا بنعاقب طبعا عندنا الربا والزنا، لا وعندنا حاجات تانية كتير خطية صغيرة وكبير، صغيرة وكبير. فمطلوب يا اخواني اسلام اسلام، دين الله دين الله، طاعة الرسول طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالآية غاية في الأهمية، إن الله على كل شيء قدير وقادر على أن ينتصر منه وقادر أن يأخذه، نسأل الله ذلك. ولكن المطلوب أنتم، أنتم المقصودين، أنتم المقصودين، أنتم المقصودين، أنتم يتصلح سلوككم، تنضبطوا، ترجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فظهور الفساد هذا في البر والبحر لترجعوا إلى الله، لترجعوا إلى الله. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل تدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. والله أعلم بما يكتمون. وما أصابكم يوم التقى الجمعان لو يوم إيه؟ يوم أحد. ما التقى الجمعان بدر التقى الجمعان وأحد التقى الجمعان. طب والأحزاب لم يلتقي الجمعان مش كده؟ فيوم التقى الجمعان مقصود بها هنا عرفت من السياق أنها غزوة إيه؟ أحد. وما أصابكم يوم التقى الجمعان إلا أصابهم قتل وجرح وهزيمة مش كده؟ إذا لا أصابهم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان من القتل والجرح والهزيمة فبإذن الله. فبإذن الله سين سؤال. هل ما يجري الآن من شرار الخلق من إخوان القردة والخنازير لإخواننا في غزة بإذن الله بعلمه؟ يبقى بإذن الله يعني بعلمه بقضاء الله وقدره. وقيل بتخليته بينكم وبينهم. فبإذن الله ذكر لها ثلاث معاني: بعلم الله، بقضاء الله، بتخليته بينكم وبينهم. ربنا سبحانه وتعالى سابهم عليكم، إذا معنى كده إنه كان منعهم، كان كافف أذاهم. الكلام ده حق، الكلام ده حق. ربنا سبحانه وتعالى يكف عنا أذى كثيرا، فأعداء وفي ميكروبات وفيروسات في الجو مليانة، في فمك ألوان الميكروبات، في معدتك خلي بالك ألوان الميكروبات مليان لازقة على جسمك ملايين مليارات، والله يكف أذى عنك. شياطين من شياطين الجن محيطة بك من كل جانب، من الذي يكفهم؟ الله. الله حفظ من بين أيديهم ومن خلفهم يحفظونه من أمر الله، يعني من كل أمر إلا أمر قد قدره الله. فهذه الأمور تحصل بعلم الله، يبقى لازم في إيمان بقضاء الله وقدره وإنه نافذ. طيب، ولازم في إيمان إن هذا من تخلية الله بيننا وبينهم، زي ما حكوا كده طلقهم علينا سابهم علينا. طب ما كانوا ممنوعين. ألقى في قلوبهم رعب وألقى في قلوبهم خوف، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ألا ما اشتروا إزاي؟ قال الله سبحانه وتعالى: فبإذن الله خلى بينكم وبينهم وليعلم المؤمنين. ليعلم المؤمنين على المستوى كلي، اللي واقعين في المصيبة واللي خارج المصيبة. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. هيظهر أهل الإيمان في الوقت ده، هيظهر أهل الإيمان مجاهدين ثابتين في أرض المعركة كأن شيء لم يكن. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، مستمرين في قتال، مستمرين في ثبات، ما رفعوش الراية البيضاء، بلوش يهود خلاص بطلوا قتل، احنا خلاص ان احنا وانتم سواء واللي تشوفوه، ما عملوش كده. ابتلاء قد يفعلوا ذلك، رسبوا في الابتلاء، قد رسبوا في الابتلاء وقد يصمدوا ويثبتوا. طيب مؤمنين خارج ارض المعركة، المؤمنين دولت فيهم الشيخ الهارم بيبتلى بهذا الامر، يبتلى بهذا الامر، مسألة بالنسبة له قضية مهمة هيبذل لها ويدعو لها وينفق لها ولا لا، هيبتلى بها الحكام ويبتلى بها المحكومين، ايه سلوكك وايه تصرفك، ده ابتلاء. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله. خلي بالكم ان كلمة ليعلم اتكررت، وما اصابكم يوم التقى الجمعان بإذن الله وايه، وليعلم المؤمنين، ما قالش والذين نافقوا، قال وليعلم الذين نافقوا. قال المصنف رحمه الله لم يجمع بين المؤمنين والمنافقين في اللفظ، ما قالش وليعلم المؤمنين والذين نافقوا، لا لا، تشريف لأهل دماء، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقلنا كلمة ليعلم أي علم ظهور، وإلا فعلم الله السابق يعلم من سيصبر ومن لا يصبر، وذكرناها أكثر من مرة. وليعلم الذين نافقوا، قال عبد الله بن أبي وأصحابه، الكلام ده احنا بنقول على سبب نزول الآية، وإلا فالآية ايه عامة. وليعلم، ولا كانت نازلة في غزوة أحد، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، كعبد الله بن أبي وأصحابه. وقيل لهم، إذا الكلام ده لعبد الله بن أبي وأصحابه وكل من كان على شاكلتين إلى أن تقوم الساعة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله إن كنتم ممن يؤمن بالله واليوم الآخر، تعالوا قاتلوا في سبيل الله، أو ادفعوا، ادفعوا عن أنفسكم إن كنتم لا تؤمنون بالله واليوم الآخر. فأبوا جميع ذلك وقالوا، اسمع بقى أقوالهم، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. المعنى الأول ذكر المصنف ثلاث معاني، لو نعلم أنه سيكون قتالا لاتبعناكم وقاتلنا معكم، ولكنه لا قتال هنالك، احنا عارفين مش هيكون في معركة على حد. طيب رقم اثنين، لو كنا نقدر على القتال ونحسنه لاتبعناكم، ولكننا لا نقدر على ذلك ولا نحسنه. فعبر عن نفي القدرة على القتال بنفي العلم به لكونها مستلزمة له، وفيه بعد لا ملجئ إليه. مصنف يقول التفسير ده بعيد، إيه اللي يلجئنا إليه؟ التفسير الثالث قال وهو بعيد أيضا، لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالا لاتبعناكم، ولكن ما أنتم بصدده ليس بقتال، ولكنه إلقاء بالنفس إلى التهلكة لعدم القدرة منا ومنكم على دفع ما ورد من الجيش بالبروز إليهم والخروج من المدينة. قال وهذا أيضا فيه بعد دون بعد ما قبل، ولكن واقع محتمل. إذن يا أخوان، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، إحنا عارفين مفيش معركة، إحنا عارفين إحنا مش أهل المعركة ومش قد المعركة، إحنا عارفين إن ده غلط اللي بتعملوه، مفهوم ما داش في معركة. ثلاث أقوال لمن؟ لمن؟ للمنافقين. ثلاث أقوال للمنافقين، ورجح المصنف الأولى، لو سيكون قتال، لو سيكون قتالا لاتبعناكم، لكن مفيش قتال، لكن مفيش قتال. طيب إذن ما أصابكم يوم التقى الجمعان بإذن الله، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال الله هم للكفر الدفع. أولا ما معنى أو ادفعوا؟ كلمة ادفعوا، ادفعوا لها معنيان ذكرهما المصنف، قال تكثير سواد المسلمين. يا أخي طب خليك مع المسلمين، يبقى اسمك كثرت سواد المسلمين، كثرت عددهم، هذا معنى دفع. وقيل بمعنى رابطوا، رابطوا يعني أصدكم حاجة من اثنين، يا إما أنك تشاركوا معهم، يا إما أنك تكثروا سوادهم يظهر أنكم وهم شيء واحد، وإما أن ترابطوا للقتال. والقائل المنافقين، هذه المقالة التي حكاها الله سبحانه وتعالى، هو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري والد جابر بن عبد الله. مين اللي قال لهم وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا؟ قال لك والد جابر بن عبد الله، قال لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. قال المصنف ذكر معنيين، قال هم في هذا اليوم الذي انخذلوا فيه عن المؤمنين إلى الكفر أقرب منهم إلى الإيمان عند من كان يظن أنهم مسلمون، لأنهم قد بينوا حالهم وهتكوا أستارهم وكشفوا عن نفاقهم الذات. وقيل معنى الثاني أنهم لأهل الكفر يومئذ أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يعني خلاص الناس ديت على شفا حفرة من الكفر، المنافقين قالوا الكلام. أو هم بقولهم هذا نصروا الكافرين على المؤمن. هم للكفر يعني هم في نصرة الكافرين في ذلك أقرب منهم إلى نصرة من؟ المؤمن. كلام خطير، كلام مخوف يا أخوان. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر، هم في أنفسهم أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان. الله ما عارفين ولا عنهم كافرين ولا مسلمين، للكفر أقرب منهم للإيمان. أو هم للكفر أي هم لمعاونة الكافرين أقرب منهم إلى نصرة ومعاونة المؤمنين بهذا القول وبهذا الفعل. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. موضوع مش كده خالص، مش موضوع بقى لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لا لا لا لا، الموضوع ان قلوبهم مش سليمة، وان هذا القول بأفواههم ابدا هو مقول هكذا كقول، لكن اللي في القلوب خلاف ذلك. يقولون بأفواههم، ده اللي بيكشف بقى ربنا سبحانه وتعالى عن حال هؤلاء المنافقين. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الكون. يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن.